الشيخ بالنسبة لإمام لأم الجماعة هل يلزم سكتة بعد قراءة الفاتحة؟ لا ما يلزم السكتة، بل المفروض يكون السؤال هل يجوز له يسكت؟ هل يجوز له يسكت؟ السكوت هذا بالأصل لا في الشرع، إذا فرغ من الفاتحة وتراد إليه نفسه فده يشرع في السورة الأخرى، هذه السنة الثابتة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لما رأى بعض الفقهاء أن السكوت يمكن المأموم من قراءة الفاتحة وهذا مبني على الفاتحة واجب حتى في الجهرية، رأى الجمع بين مصلحتين، مصلحة القراءة مصلحة تمكين المأموم من القراءة أيضا، وبعض العلماء يرى هذا أصلا، لأن الجمهور مثلا كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا يرون أن الفاتحة واجبة في الجهرية، يرون وجوبها في السرية دون الجهرية، يقول كل حديث ورد في وجوبها في السرية في الجهرية فهو معلول. حدثنا بالأمس على الحديث عن سالف بعض الأخوة حديث ابن إسحاق عن مكفر محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألا تقرؤون خلف إما، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قلنا هذا الحديث معلول وأطل في الحقيقة علته ويتفرد ابن إسحاق ومخالفة ابن إسحاق للثقات وحديث الصحيحين من طريق الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة تليق بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث في نحمل على السري جمعا بينه وبين النصوص الأخرى في حديث مالك في الموطأ عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة الجهر فيها فقال هل قال معكم هل سجد القوم عاد مرتدا قال نعم قال أقول مالي ينازع القرآن قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به. فهذا الحديث هذا الحديث رجاله سند جيد، وابن أكيمة قال بعض العلماء عنه مشهور صواب أنه لا بأس به لا بأس به، وجوده في الموطأ يرفع من جهالته، تصحيح هذا الحديث من جماعة من الأئمة يرفع من جهالته، فالحديث نادي جيد، الذي جاء في بعض طرق الحديث أن من لفظ الحديث فانتهى الناس عن القراءة، ظن بعض الناس من قول أبي هريرة، والصواب أن هذا من قول الزهري لا من قول أبي هريرة، والزهري هذا جمعا من الصحابة رضي الله عنهم فهو يحكي عنهم هذا الأمر، فنحمل حديث لا صلاة على السرية ونحمل هذا الحديث وغيره من الحديث على الصلاة الجهرية ويكون هذا فيه جمع بين الأدلة.